dan tam dawara ba kaita. يلا يمكن ربنا يختارك هتبقى جنب سنانك وسنانك جنب ودانك هتروح بينكم متكسر وامك تشحت علشانك وامك تشحت علشانك ايه الحرب نعمة تكرات عمى والناس عبيطة ويدي انا عمى شوانا انا لما لفيت بشمة ولا قالي لما انطر ارمى الجرز الانزار اللي بمنظر عايزين ما تدور عايزين جزر خليك لتومية مو بيانسوم انا قطريتو مادي لك مطرش ما بشوفش قصادي على عقد الموت انا ماضي على وضعي وعمري ما مرام قدام الشارع فاضي يا دوب داخل الحجز ومن مفكر انه طالع تنين اوعى تنسى ان انا عرقك ده ورضيتك يلا مش جارتين الناس مش طايقاه وانا في الشارع اللي وراه ايه حتى ان انا ماشي بعلان ومعندش مدوى حياة سكتك تسند جسمي مسنونة بعض خسمي معروف ان انا في الشارع في الشر الراعي الرسمي في الشر الراعي الرسمي ايه العيش ده بره سياستي انا مش باكل بيك تيستي لو قلبك بره يجيبك انا جيبك تبقى عروستي بتنام على وشك ياما ارحمها بقيت عوامة عزيز ده اسمك ساوسا هلفت وملكش كرامة هلفت وملكش كرامة كاميرات في شارعنا تصور ارجع كل هيتعور برش ما قبل ما تجيلي انا احبك لو تتهور خد سكينتي البرازيلي ومعايا من يا زميلي انا عارف ان انت كويس امك دايما تحكيلي امك دايما تحكيلي بقى فوق ولا معاك بيتك ده انت مدور بكايتك الناس فاكرين ان احنا كوايتا هتخش في قصة حزينة انا عزمك على سكينة هتاكلها ترجع راجل احسن ما تسوقها علينا احسن ما تسوقها علينا